الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد إذا سوف يعني نقرأ في مقدمة الإمام مسلم التي صدر بها كتابه الصحيح، وهذه المقدمة كما هو معروف تعد يعني من كتب مصطلح الحديث، وإن كان رحمه الله لم يذكر فيها مباحث كثيرة، إنما ذكر 6 مباحث تقريبا في باب الرواية عن الثقات، في باب النهي عن الكذب، وباب النهي عن الرواية عن الضعفاء، وباب في إسناد المعانعة. الشاهد ذكر بعض يعني المباحث في علم مصطلح الحديث، فتعد يعني هذه من أوائل يعني الكتب التي يعني صنفت فيها بعض المباحث في علم المصطلح، بعض المباحث، وهي مقدمة قيمة صدر بها كتابه الصحيح وشرح العلماء كالحافظ النووي وغيره من علماء الإسلام ممن شرحوا صحيح مسلم. بإذن الله سوف نعلق عليها تعليقا بما يفتح الله علينا سبحانه وتعالى. نعم نعم بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام العلامة المحدث مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في مقدمته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإنك أرحمك الله بتوفيق خالقك ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قيل المخاطب هنا هو أحمد بن سلمة صاحب الإمام مسلم، قول المقال فإنه يرحمك الله بتوفيقه ذكرت أنك هممت في الفحص، أراد يعني أحمد بن سلمة تلميذ الإمام مسلم، تلميذه وصاحبه، نعم. في سنن الدين وأحكامه، وما كان منها في الثوام والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء، بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم، فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصى. نعم، بيّن إذن سبب تصنيف الرسالة لتلميذه وصاحبه أحمد بن سلمة. ولما أنهى هذا الكتاب الإمام مسلم في 16 سنة، صنفه في 16 سنة، عرض على أبي زرع الرازي، الإمام أبي زرع الرازي إمام العلل في زمانه، واستحسن الكتاب كله إلا 20 حديث أشار على مسلم أن يحذفها، وحذف الإمام مسلم. إذن الإمام مسلم عرض كتابه على من؟ على أبي زرعة الرازي. أيضا الإمام ابن ماجه صاحب السنن، سنن ابن ماجه، أيضا عرض على أبي زرعة الرازي، وذلك لقوة هذا الإمام في معرفة العلل وتمييز صحيح الحديث من ضعيفه. نعم. وسألتني أن ألخصها لك في التأليف بلا تكرار يكثر، فإن ذلك زعمت مما يشغلك عما له قصدت من التفهم فيها والاستنباط منها، وللذي سألت أكرمك الله حين رجعت إلى تدبره، وما تؤول به الحال إن شاء الله عاقبة محمودة ومنفعة موجودة. نعم، إذن هذا هو سبب إيش؟ تأليف صحيح مسلم، لما رأى أحمد بن سلمة صاحبه وتلميذه أراد يعني أو هم بجمع أحاديث صحاح وتمييزها من الضعاف، وعرض هذا على الإمام مسلم، تأمل الإمام مسلم فتبين أن هذا الفعل طيب، وإن كان سبقه البخاري قبله، فوقع في قلبه رحمه الله أن يجمع الحديث الصحيحة في هذا الكتاب. نعم. وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إياي خاصة. نعم. قبل غيري من الناس. نعم. يقول المنفعة راجعة لي أنا لأني سوف أبحث، يعني شو هذا من تواضعه رحم الله. كما يقول الشيخ السعدي رحم الله، قال والله إني أدعو لكل إنسان سألني مسألة لأني أبحث عنها وأستفيد وأفتي. فالإمام مسلم يقول رحم الله، يقول المنفعة أول منفعة راجعة لي أنا، سوف أراجع الأسانيد وراجع المتون. كما كان الإمام البخاري رحم الله مكث 15 سنة في صحيح، ينظر في الرجال وينظر في الأحاديث، وكان يستخير الله. ثم هكذا رحمه الله ما صنف هذا الكتاب في يوم ولا ليلة، في 16 سنة. نعم. لأسباب كثيرة يطول بذكرها الوصف، إلا أن جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالجة الكثير منه، ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. نعم، يعني العوام ما يميزون الصحيح من الضعيف، يسمون يحدد قالوا قال رسول الله، فبحاجة فعلا إلى كتاب يميز لهم الحديث الصحيح، فجمع رحم الله هذا الكتاب. نعم. إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، فإذا كان غيره الأمر غيره يعني من العلماء، غيره يعني من العلماء، العامي ما يعرف، ما الذي يقول له هذا صحيح هذا ضعيف؟ العالم، فالذي يميزه هو العالم. نعم. فإذا كان الأمر في هذا كما وصفنا فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. نعم، يعني جمع الحديث الصحيحة حتى لو كانت قليلة أولى من جمع كتاب كبير يجمع الصحيح والضعيف. قال يعني سوف أجرده من كل شيء فيه ضعف. نعم. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات منه لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التقيض والمعرفة بأسبابه وعلله. يعني يعني لا يعرف هذا إلا من رزقه الله المعرفة التامة في علم الحديث، معرفة العلال والرجال. يقول لا يعرف هذا الأمر يعني الشأن إلا من رزقه الله سبحانه وتعالى ملكة ومعرفة في تمييز الصحيح من الضعيف، معرفة الرجال الثقات من الضعفاء، معرفة الحديث المعلولة من غيرها. يعني هؤلاء قلة الذين يعني تميزوا في هذا الشأن. نعم. فذلك إن شاء الله يهجم بما أوتي من ذلك على الفائدة في الاستكثار من جمعه. فأما عوام الناس الذين هم بخلاف معاني الخاص من أهل التيقظ والمعرفة فلا معنى لهم في طلب الكثير، وقد عجزوا عن معرفة القليل. نعم، يعني هذا يعني العوام ما يعرفون، إنما هذا الذي يميز هم العلماء، هم أصحاب الحديث. فلأجل هذا قال نعم سوف أجمع لهم حديث كتاب فيه ما صح وترك ما هو مردود عندنا. نعم. ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك. نعم. إذن هنا عزم رحمه الله على جمع الصحيح، نوى خلاص لما رأى الفكرة طيبة حسنة تأملها رحمه الله، عزم على تصنيف الصحيح، ومكث 16 سنة يجمع في كتابه الصحيح. نعم. وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على 3 أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار. نعم. قيل يا أخوة أن الإمام مسلم مات ولم يكمل كتابه الصحيح، لأنه ما ذكر هذه الطبقات رحمه الله، إنما ذكر الطبقة الأولى وهم الثقات فقط، وراد أن يحقهم بطبقة ثانية وثالثة، لكنه مات رحمه الله قبل إتمام صحيحه، هكذا قال العلماء. نعم. إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن تزداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد. نعم، يعني يقول أنا ما أكرر الحديث إلا لفائدة، أروي حديث واحد إذا كررته أكرره في نفس الموضع لفائدة، إما فيه ألفاظ غير موجودة في الذي قبله، أو في رجال غير موجودين في الذي قبله، قد يكون الذي قبله بالعنعنة ثم وقفت عليه إيش بالسماع فسخت السندين كلاهما. نعم. لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام. نعم، المعنى الزائد إذا لم يعارض حكم حديث المستغل، إن جاء زيادة غير معارضة للثقات حكم الحديث المستغل، حكم حديث المستغل. نعم. فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عسر من جملته، فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. نعم، يعني أما إذا كان الحديث مكرر بنفس السياق ونفس الإسناد ما يقول هذا ما أكرره، إنما لا أكرر الحديث إلا لفائدة، إما في الإسناد كان معنعن ثم هنا وجدت مصرح في السماع، أو فيه فائدة فقهية غير موجودة في المتن الذي قبله، وليس بينهم معارضة فتكون حكم الحديث مستقل. أما يقول حديث بسنده ومتنه يقول ما أكرره مرتين. نعم. فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى. نعم، هذا الذي يعني بدأ به القسم الأول، قال ثم مات رحمه الله ولم يكمل كتابه الصحيح، مات ولم يكمل كتابه الصحيح. نعم. من أن يكون ناقلها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد. نعم، يقول أن الثقات هؤلاء لا تجد يعني بين مخالفة، ولو وجدت مخالفة فهي مخالفة يسيرة ما تضر. يقول الثقات الذين سوف أروي عنهم لن تجد بين رواياتهم مخالفة، ولو وجدت مخالفة فهي يسيرة لا تضر، يسيرة لا تضر. نعم، بس عرّاها حتى أسمع جيدا. نعم. كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين. نعم. وبان ذلك في حديثهم. نعم. فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان. نعم، قيل هذا ما ذكرهم الإمام مسلم، قيل ما ذكرهم، وقول ثاني قول لا ذكرهم في المتابعات والشواهد على قولين لأهل العلم. قيل الإمام مسلم رحمه الله ذكر حديث الثقات ثم أراد أن يذكر بعد إيش حديث من فيهم ضعف يسير، لكن مات رحمه الله وما أكمل كتابه الصحيح. القول الثاني قال لا ذكرهم هؤلاء الذين فيهم ضعف يسير بالمتابعات والشواهد، هكذا قال في المتابعات والشواهد. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما رواه مسلم في المتابعات لا يقال على شرط مسلم، لا يقال على شرط مسلم، إنما شرطه الطبقة الأولى الذين ذكرهم الثقات الطبقة الأولى. أما ما ذكر قال رحمه الله في المتابعات لا يقال هذا على شرط مسلم، لأن هؤلاء ليسوا على شرطه، إنما ذكرهم لأن أصل الحديث ثابت، أصل الحديث ثابت، فهو فقط يعني من باب متابعة لا أكثر ولا أقل، يعني أن العهدة ليست عليهم، العهدة على الثقات الذين رووا الحديث. نعم. كالصنف المقدم قبلهم. نعم. على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم. نعم، يعني أنهم يعني ليش ضعفاء ولا ثقات، مرتبة وسطى، وهو الصدوق مرتبة وسطى. قيل يا أخو هؤلاء ذكروا في المتابعات، هذا القول الأول. وقول الثاني أنه رحمه الله كان أراد أن يعني يذكرهم بعد انتهاء من كتاب الصحيح، لكنه مات ولم يعني يذكر حديثهم، على قولين لأهل العلم. نعم. كعطاء بن السائب ويزيد. نعم. بن. نعم. أبي زياد. نعم، عطاء بن السائب صدوق، يزيد بن أبي زياد فيه ضعف يسير. نعم. وليث بن أبي سليم. ليث بن سليم فيه ضعف يسير، هذا المصري في لفظ ضعف يسير. نعم. وأضرابهم وأطرافهم، يعني ممن كان بطبقة هؤلاء، ليس ضعفهم شديد ولا هم ثقات، إنما فيهم ضعف يسير. ضعف يسير، عطاء بن السائب، يزيد بن أبي زياد، وليث بن أبي سليم، فيهم ضعف يسير. وحديث هؤلاء كلها مخرجة في السنن، واليوم مسلم أيضا ذكر لهم يعني بالمتابعات، ذكر لهم في المتابعات، لكن قالوا أنه رحمه الله ما أفرد حديثهم مستقلا، والذي قال لا أنهم أراد في المتابعات، قال أنه وجد أسماء هؤلاء في المتابعات، عطاء بن السائب، يزيد بن أبي زياد، وأكثر العلم على تضعيفه، وليث بن أبي سليم. نعم. وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخ، وصفنا من النعمة ذرنا من الإتقان والاستقامة في الرواية، يفضلونهم في الحال والمرتبة. نعم، مقبولون، لا نعني كثير رواية، وروى عنهم كبار الأمة واختلفوا في توثيقهم، فيقول نفس هؤلاء يقول ما تحدثهم، إنما رويه في المتابعات، ليس استقلالا إنما في المتابعات. ويقول هؤلاء يا أخوة الثلاثة ليسوا على شرط مسلم أبدا، إنما في المتابعات، إذا وجد لهم رواية تجدها في المتابعة، والمتابعة ليست على شرط مسلم. لذلك لما ذكر النووي أن غالب الرجال اللي تكلموا عليهم في صحيح مسلم هم من كانوا في المتابعات، ليسوا في أصول كتاب الصحيح. نعم. لأن هذا عند أهل العلم درجة رفيعة وخصلة ثنية. ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليثا لمنصور بن المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد في لا لا لا لا لا لا لا أعد من جديد أعطاها حتى أعرف أعلق حتى أعرف أعلق. نعم. ألا ترى أنك إذا وزنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم، يعني عطاء ويزيد بن زياد وليث ابن أبي سليم، يقول إذا وضعت ميزان هؤلاء الثلاثة مع نعم عطاء ويزيد وليث، نعم هؤلاء في ميزان، والميزان الآخر في من؟ لمنصور ابن المعتمر، هذا إمام، إمام منصور المعتمر. نعم. وسليمان الأعمش، وسليمان الأعمش إمام، وإسماعيل ابن أبي خالد أيضا إمام. هؤلاء الثلاثة متفق على روايته في الصحيحين، يقول إذا وضعت ميزان فجد هؤلاء هم ليش لنا رجحت روايته، يقول أنا أعتمد على هؤلاء، لكن هؤلاء فقط في باب المتابعات، لأن أهل العلم كانوا يتساهلون في باب المتابعات، لأنه ما يقال على شرطه، لأنه رواه في المتابعة، والعهد على هؤلاء الثلاثة منصور ابن المعتمر الكوفي الإمام، الأعمش وابن أبي خالد، كلهم أئمة كبار أحاديثهم مخرجة في الصحيحين. نعم. في إتقان الحديث والاستقامة فيه، نعم يعني ليسوا بمنزلة واحدة، ليسوا هؤلاء الثلاثة كهؤلاء الثلاثة، يختلفون هؤلاء في الضبط والإتقان، خرج لهم أصحاب الصحيحين ولم يجرحهم ولا شخص، وهؤلاء ليسوا من رجال الصحيحين، وكثير من العلماء ممن تكلم فيهم. نعم. وجدتهم مباينين لهم لا يدانونهم، نعم يعني فرق، مباينين يعني يختلفون عنهم، هؤلاء أهل ضبط وإتقان، وهؤلاء أهل خفة في الضبط. نعم. لا شك عند أهل العلم بالحديث في ذلك، نعم يعني ما يشك أصحاب الحديث، بل منصور ابن المعتمر لوحده بهؤلاء الثلاثة كلهم، منصور ابن المعتمر. نعم. للذي استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والأعمش وإسماعيل، نعم، وإتقانهم لحديثهم، نعم يعني أنهم متقنين، منصور المعتمر، الأعمش، إسماعيل بن خالد، أما كبار. نعم. وأنهم لم يعرفوا مثل ذلك من عطاء ويزيد وليث، نعم ما عرفون هذا، ليث ابن أبي سليم يا أخوة كثير الخطأ، عطاء الساب اختلط وأصبح كثير خطأ، وقبله أيضا كان فيه خفة، يزيد بن أبي زياد الجمهور على تضعيفه، قواه علي بن مدين وغيره، لكن الجمهور على تضعيفه. نعم. وفي مثل مجرى هؤلاء إذا وازنت بين الأقران، نعم بن عون البط. أما وما هذا كلاهما من رجال صحيحين لكن يتفاوتون في الحفظ والإتقان، معنى كلهم أما من رجال صحيحين كلاهما بصري، عبد الله بن عون البصري وأيوب السختياني بصري. نعم. مع عوف ابن أبي جميلة وأشعث الحمراني. لا، هؤلاء ضعفاء، هؤلاء ضعفاء. ابن أبي جميلة وأشعث الحمراني ما يأتون ربع ما عند ابن عون وأيوب في الحفظ والإتقان. نعم. وهما صاحب الحسن وابن سيرين. نعم. كما أن ابن عون وأيوب صاحباهما، إلا أن البون بينهما وبين هذين بعيد في كمال الفضل وصحة النقل. نعم، يعني الفرق بينهم واضح باين في الإتقان وصحة النقل نعم. وإن كان عوف وأشعث غير مدفوعين عن صدق وأمانة عند أهل العلم، يعني أنهم من أهل الصدق، عوف بن أبي جميلة وأشعث من أهل الصدق، لكن هؤلاء أما جبال ثقة حافظ، أين ثقة تتميز عندهم إيش؟ حال الرواة، حال الرواة. في شخص ما تقول فلان اقرأ علينا الحديث، قد يقرأ 100 حديث من حفظه ما يخطأ في حيث واحد، وقد يأتي الآخر 10 حديث يخطئ في 5، هل يستوون؟ ما يستوون. نعم. وإنما مثلنا هؤلاء في التسمية ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم. نعم، يعني حتى تعرف أن إذا ذكرت أمثال هؤلاء الفيهم كلام يسير فهم في المتابعات الطبقة الثانية، الطبقة الثانية. هذا على قولك وهم قال أن الإمام مسلم ذكر الطبقة الثانية في المتابعات، ولا بعض العلماء قال لا، الإمام مسلم ما ذكر الطبقة الثانية، اقتصر على الطبقة الأولى والطبقة الثانية، أراد يعني أن يلحق كتابه بهم لكنه مات قبل إتمامه. نعم. في ترتيب أهله فيه. نعم. فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته. نعم. ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته. نعم، صاحب الدرجة الرفيعة يبقى صاحب الدرجة الرفيعة، وصاحب الدرجة النازلة يبقى كما هو، ما نرقي هذا وننزل هذا أبدا. نعم. ويعطى كل ذي حق فيه حقه وينزل منزلته. نعم، نزل الناس منازلهم، اعطوا كل ذي حق الحق. نعم. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. نعم، حديث صحيح، أمرنا ننزل الناس منازلهم، يعني اعرفوا قدر هؤلاء الكبار ولا توازونهم يعني بهؤلاء اللي هم يعني أهل صدق ضعفهم قوم ووثقهم آخرون. نعم. مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. نعم، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني سوف ننسق كتابنا على هذا النسق، نذكر حديث الأئمة الكبار الثقات ثم نعقبه بحديث أهل الصدق. أما الطبقة الثالثة الضعفاء يقول هؤلاء أبدا ما أروي لهم، لأن الإمام مسلم إخوه قسم الناس 3: أهل ثقة وإتقان، أهل خفة مسنون الحال، وضعفاء. الضعفاء قالوا لا نذكرهم، وأما أهل الصدق يقول سوف يعني أذكرهم، لكن اختلفوا هل هم الذين في المتابعات أم أراد رحمه الله أن يجعلهم في يعني كتاب مستقل لكنه مات، على قولين لأهل العلم. كل إمام له قول يعني اختاره. نعم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون، هذا الصف الثالث، هذه الطبقة الثالثة، هذه ما روى لهم أبدا، أبد ما روى لهم الإمام مسلم. نعم. أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم، يعني ما أشغل نفسي بحديث هؤلاء، يعني على غير فائدة، إما اتفقوا على ضعفه أو الجمهور على ضعفه، يقول إيش الفائدة من ذكر حديثه. نعم. كعبد الله ابن مسور أبي جعفر المدائني، هذا الجمهور على تضعيفه. نعم. وعمر ابن خالد، هذا عمر بن خالد متروك، والقاعدة كل عمر بن خالد متروك وضعيف إلا عمرو بن خالد الحراني شيخ البخاري. وعبد القدوس الشامي هذا أيضا متروك. ومحمد بن سعيد المصلوبي وهذا متاب بالزندقة، صلبوه بالزندقة. وغياث بن إبراهيم وغياث أيضا متروك. وسليمان بن عمرو وهذا أيضا ضعيف جدا. أبي داود النخعي نعم وأشباههم، أبو داود النخعي رمي بالكذب، هو ضعف جدا ورمي بالكذب نعم. وأشباههم ممن اتهم بوضع الحديث وتوليد الأخبار، انظر كيف كلهم إيش متهمون، كلهم متركون. نقول هؤلاء ما أشغل نفسي بهم أبدا، ما أشغل نفسي بهم. محمد سعيد المصلوب انتقد إمام الترمذي لما صح حديثه، انتقد، وهذا كان من يعني الأمور التي أصبحت مطعن في جامع الترمذي، لماذا صحح لمحمد بن سعيد المصلوب، وهو يعني مصلوب بالزندقة، صلب بالزندقة نعم. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم، يعني من أجمع العلم على ضعف الطبقة هذه، والطبقة الثانية من كان إيش يعني الجمهور على ضعفه، ربما وثق واحد من الجمهور على ضعفي لكثرة خطأه، لكثرة خطأه نعم. وعلامة المنكر في حديث المحدث نعم. الآن شوف يبين المنكر عند إمام مسلم، عرفه بتعريف خاص به، وهو يشفي المخالفة في المخالفة نعم. إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها، هذا الشيء. إذن المنكر عند الإمام مسلم من خالف الثقات يسمي منكر، سواء كان ثقة أو كان صدوقا أو كان ضعيفا، لأن أهله لأما الأوائل يا أخوة قد يطلقون الشاذ على المنكر ويطلقون المنكر على الشاذ. فالمنكر في عرف الإمام مسلم كل شخص خالف الثقات حيث منكر، وهكذا أيضا وجد الإمام أحمد لما قال عن محمد إبراهيم التيمي وهو ثقة مجال الصحيحين قال منكر الحديث، يعني كان إيش أحيانا يخالف الثقات نعم. فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله نعم. إذن يقول المخالفة لها ثلاث حالات، الحالة الأولى إذا كان غالب حديثه أو كله يخالف الثقات هذا منكر، إذا كان الغالب وكله يخالف الثقات. الحالة الثانية إذا كان غالب حديثه أو كله يوافق الثقات وهذا مقبول. الحالة الثالثة إذا كان متوسط، يعني له مخالفات وله إيش موافقات، قالوا ينظر إن كان قليل الرواية يترك وإن كان كثير الرواية لا يترك. إذن قسموه على كم؟ ثلاث أقسام. القسم الأول من كان كثير المخالفة وهو الصنف الذي أراده الإمام مسلم هذا منكر. الثاني من كان كثير الموافقة للثقات وهذا مقبول حديثه. أما الثالث مخالفاته ويعني أخطاءه متساوية، هو قالوا هذا إيش ينظر إن كان كثير الرواية يقبل، صدوق له أوهام كما يقول ابن حجر، صدوق له أوهام إيش معناه، هو الطبقة هذه الثانية. أما كان لا يعني قليل الرواية يضعف نعم. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر، عبد الله بن محرر نعم، هذا أيضا ضعيف يا عبد الله بن محرر نعم. ويحيى ابن أبي أنيسة أيضا نعم. والجراح ابن المنهال أبو العطوف نعم، هذا أبو وكيع لا عفوا ليس وكيع عفوا، هذا أيضا هذا ابن منهال نعم، الجراح ابن منهال. والجراح أيضا الرواسي أبو وكيع كلاهم ضعيف نعم. وعباد ابن كثير نعم. وحسين ابن عبد الله ابن ضميرة نعم. وعمرو ابن صهبان نعم. ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث نعم، هؤلاء يعني كلهم ضعفاء الذين ذكرهم رحمه الله. نعم. فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به. إذن من كان متروك الحديث أجمع على ضعفه لا يروى عنه. الثاني كان كثير مخالف المنكر أيضا لا يروى عنه. نعم. هو لا زال الآن يذكر الرجال السوف يسوق حديثهم في كتاب الصحيح. نعم. لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا. نعم. هذا الشاهد. إذن كيف يعرف؟ إذا وافق الثقات في كل حديثة أو غالبه يقبل حديثه، أما إذا خالفهم في كل حديثة أو غالبه هم إيش؟ المنكر. والثالث من تساوى خطأه وصوابه تساوى، قال ينظر إن كان كثير الرواية يقبل، يكون صدوق له أوهام صدوق يهم، وإن كان قليل الرواية يضعف. نعم. نعم. شو؟ أكثر. إيه. في بعض ما روى. هنا. هنا. وأمعن في لا ذلك. لأنهم الشيخ يعني يقصون راوي بالغالب. الدرغطني إذا قرأت في سؤالات السلمي الدرغطني قال فلان ثقة يوافق الناس، فلان ضعيف يخالف الناس. أراد يعني إيش؟ الغالب. نعم. كما هو قاعدة ذكر الإمام مسلم رحمه الله، هكذا كانوا يحكمون على الرواة. نعم. وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. نعم. لأنه ثقة، لأن هذا إمام، إمام ثقة، إذا يعني زاد على ثقة مثله أو دونه تقبل زيادته. نعم. فأما من تراه يعمل لمثل السهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك. نعم. يقول إن جاءنا حديث عن الزهري أو هشام بن عروة، يقول هذان رجلان روى عنهم طلاب كثر معروفون، لو جاءنا شخص ما لا يعرف ما نعرفه وروى حديث عن الزهري يقول ما نقبله. لماذا ما نقبله؟ أين طلاب الزهري الذين معه ما رووه؟ جاء ايوه افضل سنتي. ايضا اذا جاء روى عن هشام بن علوة شخص لا يعرف ما يقبل، أين طلاب هشام بن علوة عن هذا الحديث؟ لو كان محفوظا لرووه. يقول ايضا هذا النوع ما نرويه. نعم. قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما. شوف يعني طلابهم ما رووا هذا الحديث ما يعرفونه، يقول هذا ما نقبله. لو كان معروفا أين طلاب الزهري عنه؟ مئات طلاب الزهري. أين طلاب هشام بن عروة؟ مئات. والزهري وهشام عروة من المكثرين في الرواية. يأتي شخص لا يعرف ويتفرد بالرواية عن الزهري يقول هذا ما نقبلها ولا أدخلها في الكتاب الصحيح. نعم. حتى لو كان الذي زاد ثقة أو صدوق. أيوه. يقول إذا كان غير معروف بملازمة الإمام. إيه. لعله قد يكون ثقة لكنه يعني أخطأ. أي نعم. نعم. وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم. عرفت كيف؟ لم يعرف ايش؟ بالرواية عن هذا الإمام كثيرا. ما شاركهم في يعني في الموافقات كثيرة. إنما تفرد برواية لا يعرف أصلا. نعم. فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. كيف؟ نعم. قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به. من أراد سبيل القوم ووفق لها. وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة. نعم. لكن دور رحمه الله ما ذكر هذا رحمه الله ما ذكر. نعم. إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك ابن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى ابن سعيد القطاني وعبد الرحمن بن مهدي. سعيد القطان ها؟ نعم نعم ليس القطاني القطان القطان نعم وغيرهم من الأئمة. نعم يقول كهؤلاء الأئمة حديثهم معروف ورواه يعني جل طلابهم لو تفرد شخص غير معروف برواية عنهم يقول ما أقبل روايته ما تقبل روايته. نعم لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل. نعم ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. يعني يقول إن شاء الله الأمر هذا هين عندي لأن الإمام مسلم رحمه الله إمام في العلل وإمام في معرفة الرجال والتفردات فيقول يعني هذا الأمر هذا إن شاء الله أنه سهل عند الإمام مسلم وفعلا رحمه الله سهل عنده الأمر هذا. نعم قال رحمه الله تعالى باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين. نعم هذه مجمع عليها بالإجماع ذكر الإجماع الخطيب في الكفاية أجمع أهل العلم على قبول رواية الثقات وترك رواية الضعفاء. تضرب أي نعم أي أيه هو أحمد بن سلمة صاحب مسلم وتلميذه هو أراد أول أمر هو أحمد أراد أن يجمع لكن ليش هو يعني صاحب صنعة حديثية مثل الإمام مسلم فعرض هذا على الإمام مسلم فاستحسن الإمام مسلم بارك فيك. نعم والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه. نعم هذا يا أخوة فيه قالوا رد على النووي رحمه الله لما قال أن أمة الحديث يعملون في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الإمام مسلم رحمه الله يقول يعني حسبنا الصحيح والضعيف لا نتشاغل به. ذاك ابن حجر يعني رحمه الله قال بل لعل يعني الجمهور على خلاف ما قاله النووي كذا قال الشيخ المعلمي في رسالة له. فالإمام مسلم رحمه الله بين هنا أنه لا يحتج في الضعيف أبدا يقول لا يحتج في الضعيف ولا بالأحاديث الواهية عفوا بمراسيل ولا بحديث الواهية يعني الحديث الضعيف ما يحتجون بها. نعم والستارة في ناقليه. نعم وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. نعم يعني هؤلاء أيضا نترك روايتهم. نعم والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم تبينوا يعني تثبتوا مفهوم المخالفة إن جاءكم عدل اقبلوا حديثه مباشرة هذا مفهوم المخالفة الفاسق لا نقف والمجهول نقف لأنه غير معروف العدالة أما العدل يقبل حديثه مباشرة. يقول هذا معنى هذه الآية. نعم وقال جل ثناؤه ممن ترضون من الشهداء. نعم وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول وأن شهادة غير العدل مردودة والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه. نعم فقد يجتمعان في أعظم معانيهما يعني العدالة يعني العدالة يجتمعان الرواية والشهادة في العدالة وكان يختلفان في مسائل كثيرة ذكرها أهل أصول الفقه. نعم إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نعم، قال إيش الأثر المشهور؟ النووي رحمه الله فيما أذكر في شرح مسلم يقول هذا لعلي جماهير أصحاب الحديث، أن الأثر لفظ عام يشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وغيرهم. قال حتى جاء فقهاء خراسان، فقهاء خراسان قال فقالوا أن الأثر ما جاء عن الصحابة ومن دونهم، وأما ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحديث. يقول أول من فرغ هذا هو فقهاء خراسان. أي نعم، ثم الآن أصبح على هذا الجهل. من جهرة أطلق كلمة مشهور على متواتر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال: والأمة الأوائل قد يطلقون المشهور على المتواتر والمتواتر على المشهور. يقول هذا إنما يعني اصطلاحات لا أكثر ولا أقل. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم، أبو بكر بن أبي شيبة يا إخوة أكثر شخص روى عنه مسلم في صحيحه أبو بكر بن أبي شيبة، روى عنه ألف حديث، ألف حديث، ومعه أيضا زهير بن حرب أبو خيثمة أيضا روى عنه ألف حديث. قال ابن حجر في تغريب التهذيب: روى مسلم عن أبو بكر بن شيبة ألف حديث، ولما جاء عند ترجمة سهير أيضا قال روى عنه ألف حديث. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة، وكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج. نعم. عن الحكم، عن نعم هذا الحكم ابن عتيبة قيل يعني فقيه أهل الكوفة، فقيه أهل الكوفة. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. نعم، قيل لم تلد النساء مثل عبد الرحمن بن أبي ليلى، لم تلد النساء هكذا يعني إذا ذكروه قالوا لم تلد النساء مثله لإمامته، وكان قاضيا رحمه الله، وله أخ اسمه محمد ضعيف لكن هو إمام ثقة. نعم. عن سمرة بن جندب. نعم. حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا. أيضا. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سفيان. سفيان من هنا؟ الثوري. نحن ذكرنا في الشمال أن جاء وكيع عن سفيان قاعدة الثوري. نعم يقول حتى يعني تحفظ الرجال. نعم. عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب. نعم. عن المغيرة بن شعبة. نعم. كلاهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. يعني من كذب عليه متعمدة فتبوه مقعدة من النار أرادها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخوة، تغليظ الكذب، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، ومن ثبت أنه كذب في حيث واحد ردت روايته حتى وإن تاب، توبة بين الله لك روايته أبدا لا تقبل. هذا قول الإمام أحمد والحميدي، ورجح ابن الصلاح في علوم الحديث. وذهب بعض العلماء إلى أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يكون كافرا، يكون كافرا، وهذا قول يعني إمام الحرمين من الشافعية وابن المنير من المالكية، من المالكية قالوا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فهذا كافر خارج عملة الإسلام. لكن قولهم هذا يا أخوان يعني ليس بصحيح، بل هو يعني صاحب كبيرة، وأهل السنة ما يكفرون صاحب يعني الكبيرة، لكن يعني بعض العلماء اعتذر لهم قال لعلهم أرادوا إذا أحلوا الكذب قالوا الكذب حلال على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذهبي في كتاب الكبائر لما ذكر من الكبائر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يرى حله، يعني إذا رى حلال فإنه يكفر، إذا كذب على تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حرم الله ما حل الله فهذا قال إيش يكفر. فقالوا لعل على هذا مراد إمام الحرمين وابن المنير اللي شارح باب البخاري، لعله قالوا على هذا المراد والله أعلم. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم، قلنا كم روى عنه ألف قال حدثنا غندر عن شعبة. نعم من؟ قال حدثنا غندر من... اي نعم غندر. اي نعم محمد بن جعفر. قلنا يا اخوه ربيب شعبة. ربيب شعبة شعبة زوج امه. وقلنا اكثر من روى عن شعبة هذا الرجل، حتى قال بعضهم لو ان الناس كلهم خالفوا محمد بن جعفر في شعبة قدم قول محمد بن جعفر. نعم عن شعبة. نعم حاء. وحدثنا محمد بن مثنى. محمد المثنى من هذا الزمن. نعم ابن بشار. وابن بشار وابن بشار وابن بشار ليس ابن بشار وابن بشار. نعم وابن بشار. نعم كلاهما محمد بن بشار ومحمد بن المثنى كلاهما اسمه محمد. نعم كلاهما قال حدثنا محمد بن جعفر. نعم قال حدثنا شعبة عن منصور. منصور يعني ابن المعتمر، هذا منصور ابن المعتمر الذي مرت اسمه قبل قليل. نعم عن ربيعي ابن حراش. نعم ربيعي ابن حراش تابعي. نعم أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار. نعم هذا حديث متواتر يا أخوة، حديث متواتر رواه ما يقارب 70 صحابيا، ما يقارب 70 صحابيا. نعم قال وحدثني زهير بن حرب. هذا الثاني 1000 حديث قلنا. هذا زهير بن حرب. إذن عندنا اثنان أبو بكر بن شيبة 1000 حديث عند مسلم، زهير بن حرب 1000 حديث. فإذن أكثر رجلين روى عنهم مسلم زهير وأبو بكر بن شيبة. نعم قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية. إسماعيل بن علية رحمه الله. إسماعيل ابن إبراهيم علي أمه. نعم عن عبد العزيز بن سهيب. هذا تابع ثقة يروي عن أنس بن مالك بصري. نعم عن أنس بن مالك أنه قال إنه لم يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نعم إن جاء في الروايات عبد العزيز عن أنس عرف أنه ابن صهيب قاعدة. هل ليس هناك شخص اسمه عبد العزيز روى عن أنس إلا ابن صهيب البصري الثقة. نعم قال وحدثنا محمد بن عبيد الغبري. الغبري ثقة أيضا رحمه الله. نعم قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين. أبو عوانة اسمه الوضاح اليشكري عرف بكنيته بأبي عوانة. نعم عن أبي صالح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال هذا أبو صالح السمان اسمه عبد الله بن ذكوان وقيل السمان كان يبيع الزيت يسمى السمان والزيات كان يأتي به من العراق إلى المدينة يبيع الزيت ثم يذهب عند أبي هريرة يسمع الحديث ثم يرجع يعني كان يجمع بين إيش التجارة والعلم بين التجارة والعلم هذا رحمه الله ويعد أيضا من يعني الأثبات في أبي هريرة من أثبات في أبي هريرة. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال حدثنا عبد الله بن نمير ها اي نعم ايضا اخوه بن نمير اكثر عنه الامام مسلم لكن ليس هو كزهير بن حرب وابو بكر بن خيثمة ولا عبد الله بن نمير امام ثقه كبير حافظ. نعم قال حدثنا ابي. نعم قال حدثنا سعيد بن عبيد. نعم قال حدثنا علي بن ربيعة. نعم قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة. نعم قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم قال وحدثني علي بن حجر السعدي. علي بن حجر السعدي أيضا هذا شارك الترمذي في مسلم. نعم قلنا أنه روى عنه الأمة. نعم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي. نعم. عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله مثل ولم يذكر مثل يعني مثل اللفظ تماما مثل اللفظ تماما إذا قال مثل أي مثله تماما نحوه يعني مقارب هكذا ذكر السيوطي في تدريب الراوي. نعم ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. نعم قال رحمه الله باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. نعم يا إخوان لما انتهى من التحذير من كلام عليه السلم انتقل إلى مسألة أخرى. إذا حدثت بكل ما تسمع قد يقول كذب وتنقل للناس، لكن يقول صلى الله عليه وسلم كما سوف يأتي بحسب مريد من الشر أو قال من الإثم أن يحدث بكل ما سمع. فالإنسان لا يحدث بكل ما سمع، قيل وقال، قال فلان وقال فلان، ثم يتبين أن هذا ليس حديث، فيكون حكمك حكم إيش؟ كذابين. قال صلى الله عليه وسلم بحسب مريد من الشر، وفي رواية من إيش؟ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، هذا العنبري أيضا ثقة رحمه الله. نعم. قال حدثنا أبي. نعم. حاء وحدثنا طبعاً محمد. طبعا حاء هذه كثيرة عند مسلم يا أخوة، كثيرة جدا. قلنا أما معناها وحدثنا اختصار أو الحديث. نعم. وحدثنا محمد ابن المثنى. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. نعم. قلنا المثنى دائما يروى عن النعمان بن مهدي، وقلنا لا يوجد في كتب الرجال عبد الرحمن بن مهدي إلا هذا البصري، عبد الرحمن بن مهدي البصري لا يوجد غيره. نعم. كلاهما قال حدثنا شعبة. نعم. عن خبيب بن عبد الرحمن. نعم. عن حفص بن عاصم. نعم. عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم. يعني قد يقع في الكذب لأنه إيش؟ لا يتثبت بنقل الخبر، لأنه نقل الخبر بدون تثبت فكان إيش يعني سببا في وقوعه في الكذب، هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة. نعم. قال حدثنا علي بن حفص. نعم. قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن. نعم. عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى التميمي أول شيخ روى عنه مسلم، هذا أول شيخ لمسلم، أول شيخ لمسلم الرجل هذا يحيى بن يحيى التميمي. في يحيى بن يحيى التميمي في يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ، موطأ مالك. موطأ مالك من رواه؟ يحيى بن يحيى، لكن الليثي، لكن هذا يحيى بن يحيى التميمي أيضا روى عن مالك، أيضا روى عن مالك، لكن إذا قال الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يعني التميمي هو أول شيخ الإمام مسلم، قال أول شخص درست عنده هو يحيى بن يحيى التميمي. نعم. قال أخبرنا هشيم. هشيم ابن بشير الواسطي، قلنا لا يوجد في كتب الرجال هشيم إلا هذا، هشيم ابن بشير الواسطي. نعم. عن سليمان التيمي. سليمان التيمي ثقة. نعم. عن أبي عثمان النهدي، هذا تابعي كبير، تابعي كبير مخضرم. نعم. قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. لأنه كبير، بس أدرك عمر وأدركه يعني كبار الصحابة. نعم. بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، هذا الشاهد يعني كما قلنا قالوا بسبب نقل الخبر بدون تثبت فقد شارك إيش الكذاب في الإثم، شاركه في الإثم. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح. نعم. قال أخبرنا ابن وهب. ابن وهب يعني عبد الله، عبد الله بن وهب المصري، عبد الله بن وهب المصري. نعم. قال قال لي مالك. نعم. هو روى عن مالك الموطأ، لكن رواية الموطأ عن مالك غير موجودة، وجد الآن موطأ ابن وهب له هو خاص موطأ به طبع الآن موجود. نعم. اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. يقول الإمام مالك يقول ما يكون إمام ولا يسلم إذا كان إيش يحدث بكل ما سمع، يعني ما يسلم من الكذب ولا يكون إيش إمام قدوة للناس. والله سمعت الناس قالوا ها ها، سمعت الناس تقول شيئا فقلته، يقول هكذا ليش هذه يعني سمة العلماء. نعم. قال حدثنا محمد المثنى. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي يعني. نعم. قال حدثنا سفيان. أي سفيان قلنا الثوري. عن أبي إسحاق السبيعي يعني. عن أبي الأحوص عن عبد الله. أبو الأحوص هذا الكوفي، وعبد الله إذن يكون من هذا ابن مسعود، لأن إسناد كله أهل الكوفة، كلهم أهل الكوفة. نعم. قال بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى. نعم. قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. ما يكون إمام يقتدى به حتى يمسك عن بعض الكلام، ليس كل كلام يقوله، ليس كل كلام يقوله. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى. من هذا؟ قلنا تميمي. التميمي أول شيخ روى عنه الإمام مسلم. نعم. قال: أخبرنا عمر بن علي بن مقدم. نعم. المقدم هذا إمام الثقة رحمه الله. نعم. عن سفيان بن حسين. نعم. قال: سألني إياس بن معاوية فقال: إني أراك قد كلفت بعلم القرآن، فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. قال: ففعل. فقال لي: احفظ علي ما أقول لك، إياك والشناعة في الحديث. إياك والشناعة في الحديث، يعني تحدث بكل شيء، هذا الشناعة، تحدث بكل شيء. نعم. فإنه قل ما حملها أحد إلا ذل في نفسه. نعم، إلا يعني ذل في نفسه، قالوا هذا كلام كذب يا شيخ، ليس بصحيح، فأهان نفسه، أهان نفسه لأنه حدث بكل شيء. نعم. وكذب في حديثه. وكذب في حديثه، يأتي بأخبار مكذوبة، شوف يقول هذا من الشناعة، شناعة الحديث. لكن هو من نظر في تراجم الأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مر معنا في الشمال وهو رسول الله، كان قليل الكلام طويل السكوت، وكلامه كان ايش؟ يعد عليه الصلاة والسلام. فأمة الإسلام جعلوا هذه الصفة قدوة لهم، صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة. عمار بن ياسر قالوا كان إذا جلس في مجلس لا يتكلم أبدا حتى يقوم، عمار بن ياسر. عمار أئمة الإسلام، الإمام أحمد لما جاء ذكروا في ترجمته قالوا كان إذا جلس في مجلس لا يتكلم إلا إذا سئل أجاب على قدر السؤال ثم سكت خلاص. فهكذا أئمة الإسلام، لأن كثرة الكلام يخطي صاحبه، كثرة الكلام يخطي صاحبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الثرثرة، كثرة الكلام نهى، ونهى عن قيل وقال، لأن هذا يخطي صاحبه. نعم. قال: وحدثني أبو الطاهر. نعم. وحرملة بن يحيى. نعم. كلاهما قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب. نعم. قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم، هذا قلنا من فقهاء التابعين السبعة، عبد الله بن عتبة. نعم. أن عبد الله بن مسعود قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فتنة. ما أنت محدث قوم بكلام لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة، يعني بالذات العوام يا أخوان، حدث الناس بما يعرفون. أذكر أن يعني أحد الأمة، إمام مسجد طبعا ليس إمام من أمة الإسلام، إمام مسجد، يقول للناس يعني في مجلس عوام أن العلك في نهر رمضان لا يفطر، قال: لا بس أنك تأكل علك في نهر رمضان، وأن عائشة رضي الله عنها كانت تأكل اللبان، فعمل فتنة للشيبان، كذبوه هو أمام مسجد، والأثر فعلا موجود فعلا. إي نعم، عاد لما جئت وكذا وقال جاء بدر، المهم بين الأمر، فقلت: يا شيخ فلان اتق الله يا أخي، حدث ناس بما يعرفون، عملت الفتنة وكذبوك وأنت إمامهم وأصبحوا يسخرون منك. فالإنسان يا أخوة يعني يراعي مقام الناس، لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. نعم، هذا الباب الثالث الذي عقده، عقده الشباب في الرواية عن الثقات، ثم النهي عن الكذب، ثم عن الضعفاء، ثم عفوا نحدث بكل ما سمع، ثم النهي عن الرواية عن الضعفاء. نعم. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير. يخفون المكيف حسن جميل، المروح كافي ما شاء الله، أجل طيب شكرا شكرا. أيوه حسن. نعم شكرا. حدثنا، قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير. نعم، ابن نمير، قلنا الإمام مسلم أيضا أكثر عن ابن نمير. نعم. وزهير بن حرب. وزهير بن حرب قلنا كم روى عنه؟ ألف. نعم. كلاهما قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، يعني المغري، عبد الله بن يزيد المغري، المغري سمي المغري لأنه كان يغري الناس القرآن، يغريهم القرآن فسمي بالمغري. نعم. قال حدثني سعيد بن أبي أيوب. نعم. قال حدثني أبو هانئ. نعم. عن أبي عثمان مسلم بن يسار. نعم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. نعم. لكن هذا فيه يعني ما فيه إسناد. نعم. قال وحدثني حرملة ابن يحيى ابن عبد الله ابن حرملة ابن عمران التجيبي. نعم. قال حدثنا ابن وهب. قال حدثني أبو شريح أنه سمع شرحبيل ابن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. قال وحدثني أبو سعيد الأشج. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال قال عبد الله: إن الشيطان لا يتمثل. عبد الله يعني ابن مسعود، كلهم أهل الكوفة. نعم. إن الشيطان، إن الشيطان لا يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. نعم. يعني إشارات أنك لا تنقل خبر كل شخص قال لك حديث، لا تنقل خبره، قد يكون ثقة قد يكون ليس بثقة، قد يكون مجهول يعني، فلا تنقل يعني أخبار حتى تتثبت. وأعطاك قاعدة من أول الباب، قال تعالى: يا أيها الآمن لك فاسق بلبين فتبينوا. أعطاك هذه القاعدة يعني أنك جاءتك الأخبار تثبت في نقة الأخبار، ليس كل خبر تنقله. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني. نعم. قال أخبرنا معمر. قلنا يا أخوة عبد الرزاق أكثر الرواة عن معمر، آلاف الحديث، آلاف. نعم. عن ابن طاووس. ابن طاووس، طاووس وابنه كلاهما ثقة من رجال الصحيح. نعم. عن أبيه. أبوه طاووس كلاهما ثقة، هذا عبد الله اسمه عبد الله بن طاووس، عبد الله بن طاووس اليماني. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. نعم. هذا يحتمل أنه مسرائيليات، لأن عبد الله بن عمرو رحمه الله حدث عن بني إسرائيل، حدث عن بني إسرائيل. نعم. قال وحدثني محمد بن عباد. نعم. وسعيد بن عمرو الأشعثي. نعم. جميعا عن ابن عيينة. ابن عيينة سفيان. نعم. قال سعيد: أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير. نعم. عن طاووس. نعم. هشام بن حجير ثقة أيضا رحمه الله، عن طاووس اليماني. نعم. قال: جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه، فقال له: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. يعني لما أصبح كل أحد يحدث على النبي صلى الله عليه وسلم توقفنا، خشيت ايش؟ الخطأ، خشيت الخطأ، يأتي شخص من بعيد ويسمع منا كلام ينقله خطأ، قال فأصبحنا ايش؟ ما نحدث. لما ركب الناس الصعب والذلول يعني أصبح كل أحد يأتي يسمع الحديث ويحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال توقفنا عن الرواية، توقفنا عن الرواية حتى لا ينقل عنا كلام ليس بصحيح. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع. قال حدثنا عبد الرزاق. نعم. قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس. نعم. عن أبيه عن ابن عباس قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهاتا. هيهات يعني توقفنا لن نحدث خلاص، والسبب قد تلغون، قد يأتينا ناس لا نعرفهم يسمعون منا الحديث ويرون خطأ، هذا يعني مقصد ابن عباس نعم. قال وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبد الله الغيلاني. نعم الغيلاني. قال حدثنا أبو عمرو يعني العقدي. نعم. قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد. نعم. عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس. نعم. فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا يعني نظرنا له بانتباه نعم وأصغينا إليه بآذاننا نعم فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف يعني إلا ما نعرفه أنه بكامل وسلم ما عداه لا ننتبه له زيد فيه نقص منه يعني ضعفاء ليس كل أحد يسمع الحديث ويده كما هو وليس كل أحد يروي في المعنى وصاب المعنى نعم قال حدثنا داود بن عمرو الضبي نعم الضبي نعم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني فقال ولد ناصح أن أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضلا يعني أنه أن علي ما قال هذا القول إنما زيد عليه زاده الرافض يعني الشيعة نعم ايش الراجع من هذا انه كما زيد عليه قد يزاد على غيره بسبب ايش عدم حفظهم واتقانهم نعم قال حدثنا عمرو الناقد نعم ثقه رحمه الله قال حدثنا سفيان بن عيينة نعم عن هشام بن حجير نعم عن طاووس قال اتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي فمحاه الا قدر واشار سفيان بن عيينة بذراعه يعني عرف ان الغالبيه خطا حملوه عنه خطا يعني معناه ليس كل احد ايش تقبل من الروايه يعني حتى وان عزاها الامام من الائمه لعله يعني سمعها خطا او نقلها من شخص اخر خطا نعم قال حدثنا حسن بن علي الحلواني علي بن حسن الحلواني هذا أيضا إخوان من رجال الإمام مسلم نسبة إلى حلوان موضع في سوريا اسمه حلوان مدينة حلوان فسمي الحلواني نسبة إلى هذه المدينة في بلاد الشام نعم قال حدثنا يحيى بن آدم نعم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش نعم عن أبي إسحاق نعم قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا يعني أفسدوا يعني أنهم يعني زادوا فأرادوا أيضا التثبت في نقل الأخبار ليس كل كلام تسمعه ترقله تثبت في نقل الأخبار نعم قال حدثنا علي بن خشرم نعم قال نعم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود يعني الثقات إلا أصحاب ابن مسعود علقمة الأسود أبو الأحوص وغيرهم من يعني طلاب ابن مسعود أبو إسحاق السبيعي يقول هؤلاء نعم هؤلاء ثقات أهل الكوفة أما ما عداهم أهل الرفض أو الضعفاء ربما زادوا أو نقصوا من حيث علي رحمه الله يعني لا زال يبين لك أن حيث لا يؤخذ إلا من الثقات نعم قال رحمه الله تعالى باب بيان أن الإسناد من الدين نعم انتهى من هذا الباب ولكنك يعني تتثبت في نقل الأخبار وليس كل قول جاك حتى وإذا يعني إذا نسب إلى إمام توقف حتى نسب الإمام هل فعلا الإمام قاله أم هذا الناقل سمع خطأ أو نقل خطأ أو سمعه من شخص آخر يقول تثبت في نقل الأخبار إلى اليوم من هذا نسمع أحيانا مثلا الشيخ صالح الفوزان يقول يا شيخ قلت كذا كذا، قال لا والله ما قلت، هذا كذب علي. اليوم نهى اليوم نهى. فسماع الشيء خطأ وعدم اسمه ونقله للناس ثم يجتهد. نعم. قال الإسناد من الدين. الإسناد يا إخوة مما يعني امتاز به هذه الأمة، الإسناد مما امتاز به هذه الأمة بارك فيك. نعم. وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. إلا عن الثقات، هذا مجمع عليه. شوف قبلهم إما ضعفاء إما أو مجاهين أو كذابين أو منكرين، لكن لا تقبل بإجماع العلم إلا عن الثقات. نعم. وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب. جائز بل واجب، لأنه من النصيحة، من النصيحة. والجرح وصف في الراوي يقتضي رد حديثه. الجرح وصف في الراوي يقتضي رد حديثه. نعم. وأنه ليس الثقة إيه نعم يقبل إيه معناه وأنه ليس من الغيبة المحرمة. نعم، ليس من الغيبة، بل هو من النصيحة كما قال الإمام أحمد، بل هو من النصيحة. نعم. بل من الذب عن الشريعة المكرمة. نعم، نصيحة. نعم. قال حدثنا حسن بن الربيع. نعم. قال حدثنا حماد بن زيد. نعم. عن أيوب وهشام عن محمد. نعم. هشام الاستواء يعني، و نعم، ومحمد بن سيرين، لأن هشام الدستوائي كثير رواية عن محمد بن سيرين، فعرف أن محمد يعني بن سيرين. نعم. عن أنس بن أبي هريرة. نعم. وحدثنا فضيل عن هشام. نعم. قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام. نعم. عن محمد بن سيرين. سؤال بين أنه محمد سيرين، لأن هذا هشام الدستوائي، إن جاء هشام عن محمد يعني الدستوائي وابن سيرين، لأنه صاحب مقولة إن إسناد مدي وإسناد قال ما شاء ما قال. نعم. قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم نعم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هل تأخذون عن الثقات أم تأخذون عن ضعفاء؟ قيل إخوة أن أول من تكلم في الجرح والتعديل هو محمد بن سيرين، كان يقبل رواية الثقات ويترك رواية الضعفاء، وكان يقول سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم. نعم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن زكريا. نعم. عن عاصم الأحول. نعم. عن ابن سيرين. قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. نعم، سموا لنا رجالكم، إن كانوا ثقات قبلناهم، إن كانوا ضعفاء رددناهم. نعم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. نعم، هؤلاء يعني الثقات. نعم. وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. نعم. أراد إخوة الفتنة فتنة الخوارج لما خرجوا على عثمان وعنه وارضاه. نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. من هو إسحاق إبراهيم الحنظلي؟ من إخوة؟ من يعرفه؟ ذكر باسم غير معروف. إسحاق إبراهيم الحنظل ابن رهوية، ابن رهوية يا أخوة الله يهديكم، لو قال حدثنا إسحاق ابن رهوية الجميع عرفه، هذا ابن رهوية رحمه الله الإمام. يقول الإمام أحمد يقول لا أعرف أحدا عبر النهر إلى خراسان أفقه من إسحاق ابن رهوية، وكان له مذهب إسحاقية، لكن سبحان الله اختفى هذا المذهب. وغالب أقوال إسحاق يا أخوة في الفقه مقاربة لأقوال الإمام أحمد. نعم، حتى جماعة تلميذهم الكوسج صاحب السفرات والرحلة جمع أقوال أحمد وأقوال إسحاق، مسائل أحمد وإسحاق تقع في مجلد كبير كلها في الفقه. نعم. قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس. نعم، عيسى بن يونس. نعم. قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى. أوزاعي. نعم. عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. يعني إن كان ثقة خذ عنه، وكان ليس ثقة اتركه، مليا يعني ثقة. نعم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. هذا الإمام الترمذي أكثر على رواية من الدارمي، والإمام مسلم قلنا مسلم والترمذي روى عن الدارمي صاحب نفسه، قلنا أيضا من عبد بن حميد مسلم والترمذي. نعم. قال أخبرنا مروان نعم. يعني ابن محمد الدمشقي نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز نعم. عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا نعم. قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، يعني إن كان حافظ ثقة خذ عنه لا بس نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي، نصر بن علي الجهضمي هذا أيضا ثقة رحمه الله، روى عنه أكثر الأئمة رحمه الله نعم. قال حدثنا الأصمعي نعم. عن ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد قلنا اسمه عبد الرحمن ابن أبي الزناد، هذا الآن المقدمة يا إخوة ليست على شرط مسلم، طبعا المقدمة ليست على شرط مسلم، أكثر العلم على تضعيفه، لكن كان الإمام مالك رحمه الله يرتضيه إذا روى عن أهل المدينة، فننظر إن كان عن أهل المدينة مقبولة روايته، إن كانت ليش عن أهل المدينة غير مقبولة. عن من يروي الشيخ؟ عن أبيه، عن أبوه، إذن عن أهل المدينة تقبل روايته نعم. أبوهم أبو الزناد عبد الله بن ذكوان نعم. قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهلي. ليس من أهله، يقول أبو الزناد يقول أدركت 100 في الحديث كل مأمون، يعني صاحب عبادة وطاعة، لكن لا تقبل منهم الرواية، والسبب أنهم ليسوا من أهل الحديث، ليسوا من أهل الحديث عباد نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي نعم. قال حدثنا سفيان بن أبي عمر هو العدني نزيل مكة، روى أيضا منه الترمذي نعم. محمد ابن أبي عمر العدني نزيل مكة، يسمونه المكي وله يمني رحمه الله نعم. قال حدثنا سفيان، يعني من ابن عيينة، ما دام مكي سفيان قاعدة ابن عيينة، وإن كان كوفي سفيان يعني الثوري، هكذا كانوا يميزون بينهما في النظر إلى الإسناد، هل هو مكي يحدث عنه فهو ابن عيينة، أو كان كوفي فهو الثوري نعم. حاء وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي نعم. واللفظ له نعم. قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات نعم. سعد إبراهيم ثقة يا إخوة من رجال الصحيحين، قلنا كما قال ابن حجر تكلم فيه بغير حجة بغير حجة نعم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز نعم. من أهل مروى نعم. قال سمعت عبدان بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، يقول عبد الله بن المبارك المروزي الإمام يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء نعم. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة قال حدثني العباس ابن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد، يعني الإسناد أيضا عبد الله بن مسعود بن مبارك يقول بيننا وبينكم الإسناد، بيننا وبينكم الإسناد نعم. وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني نعم. قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش، فقال ثقة عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن نار، قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج ابن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز، مفاوز يعني منقطع، يعني حديث ضعيف، يعني المبارك ما سمع الحديث عرف أنه ضعيف، فقال اذكر لي من حدثك، فلما حدثك قال بينهم مفاوز، يعني إيش القطاع نعم. تنقطع فيها أعناق المطي نعم، يعني الإبل نعم. ولكن ليس في الصدقة اختلاف نعم، يعني الصدقة نعم يجوز أنك تصدق عن والدك، لكن ما تصلي عنه، لا يصلي أحد عن أحد نعم. وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول نعم. سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف نعم. الله يقول لا تروا عنه علي بن ثابت أنه كان يسب السلف، يعني الصحابة يعني هذا شيعي كان يسب الصحابة. نعم. قال: وحدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم ابن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. قال: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى يعني عمر وابن عمر تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. يعني كانوا يتورعون الفتية ويقبلون الخبر إلا عن الثقات. نعم. قال: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد الفلاس. هذا عمر بن علي الفلاس، أبو عمرو الفلاس. نعم. قال: سمعت يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد. نعم. قال: سألت سفيان الثوري وشعبة. نعم. ومالك. نعم. يحيى بن سعيد القطان يروي عن الثوري. نعم. قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. نعم، يعني أن الجرح والتعديل باب النصيحة. يقول: سألت سفيان الثوري وشعبة وابن المبارك، الرجل فيه تهمة، أسكت أمي؟ قال: بي. هذا من باب النصيحة، كما قال التبريزي في فن مصطلح الحديث، قال: وقد يثاب إذا راد، عفوا، إذا صحت نيته. نعم. قال: وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال: إن شهرا نزكوه. نعم، نزكوه، هذا شهر بن حوشب. شهر بن حوشب نزكوه، يعني تكلموا فيه، حرفت هذه الكلمة، قال: تركوه، حرفت إلى تركوه، لكن الصحيح أنها نزكوه. عندكم تركوه في بعض النسخ؟ ها؟ الشاهد أنها حرفت إلى تركوه، الشاهد أنه نزكوه. وشهر ابن حوشب يا إخوة يعني فيه ضعف، فيه ضعف، لكن ليس متروك عند الأمة. نعم. فقال: إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله: يقول: أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. نعم. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر، هذا اسمه حجاج بن يوسف الثقفي. حجاج بن يوسف الثقفي، وعند الحجاج بن يوسف الثقفي من هو؟ الحجاج، ها؟ الحجاج بن يوسف الثقفي القائد، اسمه أمير البصرة، الذي عرف بالظلم وعرف بالجور. وحجاج بن يوسف هذا اسمه حجاج بن يوسف الثقفي، نفس الاسم، نفس الاسم. فقالوا: يعني كيف نميزه عن ذاك الظالم؟ قالوا: هذا أبوه شاعر، إذن نقول هو ابن الشاعر، فصار يسمونه حجاج بن الشاعر حتى يميز عن يوسف، عن حجاج بن يوسف الثقفي. نعم. قال: حدثنا شبابه. شبابه ابن سوار. شبابه ابن سوار هذا يعني رمي بالإرجاء، رمي بالإرجاء. نعم. قال: قال شعبة: وقد لقيت شهرا فلم أعتد به. يعني لم يروي عنه، لم يروي عنه شعبة. شعبة يا أخوة أول من توسع في باب الجرح والتعديل، شعبة بن الحجاج. قيل يعني الجرح والتعديل، نعم، موجود في السنة، موجود في كلام بعض الصحابة كابن عباس لما قال كذب نوف البكالي، لكن الذي قالوا بدأه هو محمد بن سيرين، والذي شهره شعبة بن الحجاج. نعم. قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد من أهل مروى قال: أخبرني علي بن حسين بن واقد قال: قال عبد الله بن المبارك: قلت سفيان الثوري: إن عباد بن كثير من تعرف حاله، وإذا حدث جاء بأمر عظيم، فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه. قال سفيان: بلى. قال عبد الله: فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. نعم، يقول بلى ولا أقول ابن عباد ابن كثير لا تروا عنه ضعيف. نعم، يقول هذا الباب يعني النصيحة، ليس باب الغيبة حتى أنك ما تبين حاله، بل بين حاله. نعم. وقال محمد: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: قال أبي قال عبد الله بن مبارك: انتهيت إلى شعبة فقال: هذا عباد بن كثير فاحذروه. احذروه، قلنا أن شعبة هو إيش؟ أكثر من توسع في باب إيش؟ الجرح والتعديل، فاشتهر عن طريق شعبة، فاشتهر عن طريق شعبة، وليس يا أخوة يعني شعبة أول من تكلم فيه، فإن بعض أهل العلم يقول أن أول من تكلم في الجرح والتعديل هو شعبة بن الحجاج، ورد هذه المسألة ابن رجب في شرح العلل، قال: لا، بل ابن سيرين، لكن شعبة هو الذي توسع واشتهر عن طريقه رحمه الله. نعم. قال: وحدثني الفضل ابن سهل. لأن يا أخوة كل الأمة اللي عرفوا بالجرح والتعديل طلاب شعبة، أما طلاب أو طلبة، عبد الرحمن بن مهدي والقطان طلابه، وسفيان الثوري طلابه، طلابهم أحمد بن حنبل، البخاري، مسلم، داود، وهكذا والأمعاء، فبدأت ليش من شعبة بن الحجاج. نعم. قال: وحدثني الفضل ابن سهم. نعم. قال: سألت معل الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد فأخبرني عن عيسى بن يونس قال: كنت على بابه وسفيان عنده، فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. أنه كذاب، يعني أن الأمة ما كانوا يعني ما كانوا يتضعون في بيان حال الكذابين. نعم. قال: وحدثني محمد بن أبي عتاب. نعم. قال: حدثني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطاني. هذا عفان بن مسلم، عفان بن مسلم من رجال الصحيحين. نعم. عن أبيه. نعم. قال: لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. نعم، الصالحين، الصالحين والعباد ينقسمون إلى قسمين إخوان، الصالحين والعباد ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول: عابد عالم، عابد عالم، وهذا إمام يقبل، يقبل حديثه. أحمد بن حنبل كان يصلي في اليوم 300 ركعة، 300 ركعة. الفضيل بن عياض وغيرهم كثر كثر من ما تشتم. هناد بن السري كان يشوف من الراهب، فهذا إيش؟ الأول يكون إيش؟ إمام عابد، هذا تقبل حديثة. الثاني لم يعرف بالعلم وعابد لا يقبل حديثه، وهو المراد بكلام الأمة هنا يا إخوة، هو المراد بكلام الأمة. يقولون كما قال بعضهم يقول: أنا لا أقبل حديث العباد، قال اسمع أكثر الناس كذبا هم العباد، يعني الذين إيش؟ لم يعرفوا بالعلم. نعم. قال ابن أبي عتاب: فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطاني فسألته عنه فقال عن أبيه: لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. نعم، الخير يعني العباد، قلنا الذين إيش؟ لم يعرفوا بالعلم، أما من عرفوا بالعلم كأحمد بن حنبل، فضل بن عياض، هناد بن السري وغيرهم كثر من أمة الإسلام. محمد بن سيرين كان عابد زاهد. نعم. قال مسلم يقول: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. هم ما يتعمدون، لكنهم ليسوا حفاظ الحديث وليسوا من أهل العلم، فيقولون الكلام خطأ ويقعون إيش في الكذب. نعم. قال حدثني الفضل ابن سهل. نعم. قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون هذا أخوه يعد من كبار شيوخ البخاري. شوف هنا مسلم روى عنه بواسطة، البخاري روى عنه مباشرة، يعد من كبار شيوخ البخاري يزيد بن هارون. نعم. قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي عليها حدثني مكحول حدثني مكحول الشامي يعني مكحول الشامي ثقة شامي ثقة نعم فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت يعني كان إيش يكذب كان يكذب يقول يقول مشيت وتركته نعم قال وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول إن الحلواني اسمه لا إلى حلوان لأن بعضهم أنا أذكر يقول الحلواني نسبة إلى الحلاوة سبحان الله نعم حتى بعضهم قال لعل لسانه في حلاوة سبحان الله نعم رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام يعني عفان قلنا ابن مسلم نعم حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى ابن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب فقال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد نعم يعني لأنه عابد ونسى نعم قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبلة يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز قال سليمان بن الحجاج انظر ما وضعت في يدك من قال ابن قهزاز وسمعت وهب ابن سمع يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال عبد الله يعني ابن المبارك رأيت روح ابن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم نعم وجلست هذا رافضي رافضي هذا رافضي روح ابن غطيف رافضي نعم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثي نعم صحيح يقول أستحي يرون أصحابي جالس مع هذا الرافضي نعم قال حدثني ابن قهزاز قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن ابن المبارك قال بقية صدوق اللسان ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر بقية ابن الوليد بقية ابن الوليد كان يقولون في حديث بقية كن على تقية في حديث بقية كن على تقية هذا بقية ابن الوليد كان يدلس عن الضعفاء يدلس عن الضعفاء فكره حديثه نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني قلنا لا يوجد غيره في كتب الستة نعم قال حدثنا جرير عن المغيرة جرير بن عبد الحميد نعم عن الشعبي نعم قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا نعم الحارث الأعور رماه الشعبي في الكذب هو تابعي هو يروي عن علي وهو شيعي رماه الأعمش في الكذب لكن الجمهور على تضعيفه لكن لم يرميه بالكذب إلا الشعبي ولا الجمهور على تضعيفه نعم قال حدثنا أبو عامر نعم عبد الله يعني العقد يا عبد الله بن براد الأشعري طيب قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل أبو أسامة خالد هذا نعم عن مغيرة نعم قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكاذبين نعم قيل هو شيعي ضعيف عند الجمهور ورماه الشعبي بالكذب رحمه الله نعم قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال علقمة إبراهيم يعني النفعي وعلقمة بن وقاص نعم قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد يعني هذا حارث الأعور نعم قال وحدثني حجاج ابن الشاعر نعم عرفنا لما سمي ابن الشاعر نعم قال حدثنا أحمد يعني ابن يونس نعم قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم زائدة بن قدامة زائدة بن قدامة متفق عليه رحمه الله نعم قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في ثلاث سنين والوحي في سنتين، أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في سنتين. الوحي يعني السنة راد يعني. نعم. قال وحدثني حجاج قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. اتهم يعني بالكذب، اتهم بالكذب. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب، قال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وأحس الحارث بالشر فذهب. أراد قتله، أراد قتله، يعني أن مر الهمداني سمع الحارث الأعور يحدث بحديث كذب فدخل البيت أتى بالسيف فهرب، عرف أنه يعني أراد قتله. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة ابن سعيد وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابان. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن السلمي ونحن غلمة أيفاع فكان يقول لنا لا تجالس القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا، قال وكان شقيق هذا يرى رأي الخوارج وليس بأبي وائل. يعني كان يعني تابع كبير يعلمها هؤلاء الصغار إياكم القصاص إياكم وفلان فإنه مبتدع. شوف يعني يؤصل الصغار، يؤصل الصغار. الإمام مسلم رحمه الله هذه كل الآثار هذه اللي تمرت الآن حتى يبين لك جواز الجرح والتعديل، هذا مشهور عند الأمة ويذكرونه من باب النصيحة ليس من باب الغيبة. نعم. قال حدثنا أبو غسان. نعم. محمد بن عمرو الرازي قال سمعت جريرا يقول لقيت جابر بن يزيد الجعفي. نعم. هذا الجعفي ضعيف يا أخوة، جابر بن يزيد الجعفي ضعيف عند الأمة. نعم. فلم أكتب عنه كان يؤمن بالرجعة. نعم. أي رجعة؟ رجعة علي في آخر الزمان، يعني شيعي يقول علي يرجع في آخر الزمان، يقول فتركته لأنه شيعي. نعم. قال حدثنا الحسن الحلواني. نعم. قال حدثنا يحيى بن آدم. نعم. قال حدثنا مسعر. مسعر بن كدام يعني ابن كدام. نعم. قال حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث. هذا الجعفي، جابر بن يزيد الجعفي، جابر يعني الجعفي. نعم. قال وحدثني سلمة بن شبيب. نعم. قال حدثنا الحميدي. نعم. قال حدثنا سفيان. الحميدي شيخ البخاري أيضا، شو هنا مسلم روعان أيضا إيش بواسطة عبد الله بن الزبير الحميدي وسفيان بن عيينة. نعم. قال كان الناس يحملون عن جابر قبل. نعم. أن نحن قلنا إذا كان الراوي مدني عن سفيان بن عيينة، الحميدي مدني فيكون بن عيينة. نعم. قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر. عفو مدني اسم مكي، عفو مكي، إذا جاء مكي فهو بن عيينة. عفو. نعم. قال كان الناس يحملون عن جابر قبل أن يظهر ما أظهر، يعني جابر الجعفي، جابر الجعفي. نعم. فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه. أظهر إيش يعني؟ الرجعة مثل الشيعة. نعم. وتركه بعض الناس فقيل له وما أظهر؟ قال الإيمان بالرجعة، يعني أن علي ما مات يرجع في آخر الزمان. هذه الرفض أي نعم، لا لا. نعم. قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو يحيى الحماني. نعم. قال حدثنا قبيصة وأخوه أنهما سمع الجراح بن مليح يقول. نعم. هذا الجراح بن مليح ضعيف، أبو وكيع، وكيع بن جراح، الجراح بن مليح الرواسي ضعيف. نعم. سمعت جابرا يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يعني عن البيت كله كذب. نعم. طيب. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد بن يونس قال سمعت زهيرا يقول قال جابر أو سمعت جابرا يقول إن عندي 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء، قال ثم حدث يوما بحديث فقال هذا من 50,000. نعم. يعني جابر الجعفي قلنا أنه يعني ما يحتج بحديثه. نعم. قال وحدثنا إبراهيم بن خالد اليشكري. نعم. قال سمعت أبا الوليد يقول

عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة لا شك أنه يعني أثقل منه وأضبط، لكن كلاهما ثقة من رجال صحيحين، كلاهما ثقة من رجال صحيحين. نعم. قال حدثنا جرير عن رقبة أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق وليست من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم ابن حماد قال أبو نعيم ابن حماد نعم هذا خزاعي من كبار شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري، مات في فتنة خلف القرآن، ضرب حتى مات رحمه الله، ضربوه حتى مات. وكان يعني الإمام أحمد يثني عليه وأمة الإسلام كانوا يثنون عليه، حتى ابن حجر لما ترجم له قال صاحب سنة ضعيف الحديث، كان في ضعف كان في حفظ الشيء، لكن البخاري رحمه الله إخوان انتقى من حديثه ما أصاب يعني موافقة الثقات. نعم. قال أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد ابن سفيان وحدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا نعيم ابن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. نعم. عمرو بن عبيد رأس الجهمية، رأس الجهمية. نعم. قال حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. نعم. هذا قلت جهمية، هذا هو مؤسس المعتزلة، عفوا قلت الجهمية، هذا هو الذي بدأ في مذهب المعتزلة. عمرو بن عبيد هو أول من اعتزل مجلس الحسن، هو واصل بن عطاء، فهذا الشاب هو يعني رأس مذهب المعتزلة رجل هذا، وهو يعني من أتى يعني بعقيدة الاعتزال التي يعني مشابه جدا لعقيدة الجهمية تماما. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن سيد قال كان رجل قد لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد. قال حماد فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب بلغني أنك لزمت ذاك الرجل. قال حماد سماه يعني عمرا. قال نعم يا أبا بكر إنه يجيئنا بأشياء غرائب. قال يقول له أيوب إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب. نعم. يعني أنه معتزل كذاب. نعم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن يزيد يعني حمادا قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. يعني أن هذا معتزل كذاب لا عبرة بكلامه. نعم. قال وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطوع يقول بلغ أيوب أني آتي عمرا فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على دينه كيف تأمنه على الحديث. الله. نعم. يعني هذا ما يغب منه المعتزل هذا. نعم. كم بغي على الباب ونذكر أن هذا أطول باب 10 حديث 10 الرسالة كم بغي فيها الباب الباب الباب بكيان 3. طيب كل هذا ولا هذا مع الشرح النووي؟ هذا مع الشرح النووي لا. طيب ناخذ من ما اسمه الاحاديث الباب ايه كل على الناس اي كل على واحد. نعم. يا بسم الله. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. قبل أن يحدث يعني الاعتزال. نعم. قال حدثني عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي قال كتبت إلى شعبة أسأله عن أبي شيبة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب عنه شيئا ومزق كتابي. قلنا بالشعبة ممن يعني توسع في هذا، قال ومزق كتابي، يعني جاءتك نصيحة احفظها لكن إيش احرق الرسالة. نعم، لأن هذا قاضي قد يؤذيه. نعم. قال وحدثنا الحلواني قال سمعت عفان قال حدثت حماد بن سلمة عن صالح المري بحديث عن ثابت. نعم، صالح المري ضعيف عند الأئمة، صالح المري ضعيف. نعم. فقال كذب. وحدثت هماما عن صالح المري بحديث فقال كذب. نعم، كذب صالح المري. نعم. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال قال لي شعبة ائت جرير بن حاسم فقل له لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة فإنه يكذب. قال أبو داود قلت لشعبة وكيف ذاك؟ فقال حدثنا للحكم بأشياء لم أجد لها أصلا. قال قلت له بأي شيء؟ قال قلت للحكم أصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ فقال لم يصلي عليهم. فقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم ودفنهم. قلت للحكم ما تقول في أولاد الزنا؟ قال يصلى عليهم. قلت من حديث من يروى؟ قال يروى عن الحسن البصري. فقال الحسن بن عمارة حدثنا الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي. نعم، يعني أن الحسن بن عمارة متروك، رات متروك. هناك لا زال يذكر أقوال شعبة في باب الجرح والتعديل. نعم. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت أن لا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدوج. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينصبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث، عبد الصمد ابن عبد الوارث. نعم. وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. نعم. قال وحدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي قد أكثرت عن عبار بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميد؟ قال لي أسكت. فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس. فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب أليس يتوب الله عليه؟ قال قلنا نعم. قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألق أنسا. يعني يكذب عليه، يكذب عليه. نعم. قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه. يعني كل مرة يقول أتوب ثم يكذب، أتوب ثم يكذب. نعم. قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابه، شبابه بن سوار، قلنا رمي بالإرجاء، رمي بالإرجاء. نعم. قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد ابن عقله. قال شبابه وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. نعم. قال فقيل له. نعم، هنا انتقل إلى مسألة أخرى أن الضعفاء هؤلاء كما أنهم يخطون على الأمة كذلك يخطون في رواية الحديث، يصححون الحديث. سنتكلم عن تصحيف الحديث. الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا، غرضا يعني هدفا. الروح حمامة يرمي، يطلق الحمامة ثم إيش يرمي عليها أو يضع هناك ديك ويرمي عليه بالسهم، هذا حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا يعني هدفا. فهذا صحفه لأنه ضعيف ليس من الإتقان. قال نهى أن يتخذ شيء فيه الروح عرضا، يعني الروح يعني الفتحة اللي تكون في الجدار يجعله في الطور، قال ليس عرضا. فغير معنى الحديث تماما، والسبب أنه ليس من أهل الحديث، ليس من أهل الحديث. نعم. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. كيف؟ يعني حرف الحديث صحف. نعم. قال مسلم وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام ما هذه العين المالحة التي نبغت قبلكم؟ قال نعم يا أبا إسماعيل. العين المالحة يعني فلان ضعيف، هذا جرح له. نعم. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي. قال وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة السيات من أبان بن أبي عياش نحو من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسير 5 أو 6. نعم أبان عياش ضعيف يعني. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا زكريا وابن علي قال قال لي أبو إسحاق الفزاري اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا عن غيرهم. نعم يعني بقية بن الوليد قيل أنه يدلس عن كل حد عن الضعفاء وعن الثقات، لكن كان يقولون في حديث تقية كن على بقية، وكذا يعني ابن عياش هذا. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. من هو هذا؟ قلنا راهويا. ابن راهويا حسنت. نعم. قال سمعت بعض أصحاب عبد الله قال قال ابن المبارك نعم الرجل بقية لولا أنه كان يكني الأسامي ويسمي الكنى، كان دهرا يحدثنا عن نبي سعيد الوحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. يعني يدلس يدلس عن الضعفاء. نعم. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. ولا بقية ثقة يا إخوان، بقية ثقة، لكن عيبه أنه إيش يدلس عن الضعفاء، قال نعم الرجل بقية. نعم. قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال سمعت عبد الرزاق يقول ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. نعم. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال سمعت أبا نعيم وذكر المعلى ابن عرفان. أبو نعيم يعني الفضل ابن دكين من كبار شيوخ البخاري أيضا، فانظر أن البخاري رحمه الله يعني أدرك الكبار، مسلم رحمه الله ما أدركهم مع أنهم في سنة واحدة. نعم. فقال قال حدثنا أبو وائل قال خرج علينا ابن مسعود بصفين فقال أبو نعيم أتراه بعث بعد الموت. قال حدثني عمرو بن علي وحسن بن حلواني يعني الناقد عمرو بن علي الناقد. نعم. كلاهما عن عفان بن مسلم قال كنا عند إسماعيل بن علية فحدث رجل عن رجل فقلت إن هذا ليس بثبت، قال فقال الرجل اغتبته، قال إسماعيل ما اغتابه ولكنه حكم أنه ليس بثبت. نعم يقول هذا ليس غيبة، هذا نصيحة. نعم. قال وحدثنا أبو جعفر الدارمي قال حدثنا بشر بن عمر قال سألت مالك بن أنس عن محمد بن عبد الرحمن الذي يروي عن سعيد بن المسيب فقال ليس بثقة، وسألته عن صالح مولى التوأمة فقال ليس بثقة، وسألته عن أبي الحويرث فقال ليس بثقة، وسألته عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذي فقال ليس بثقة، وسألته عن حرام بن عثمان فقال ليس بثقة، وسألت مالكا عن هؤلاء الخمسة فقال ليسوا بثقة في حديثهم، وسألته عن رجل آخر نسيت اسمه فقال هل رأيته في كتبي؟ قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. نعم يعني حتى الإمام مالك رحمه الله كان له أقوال في الجرح والتعديل، لكنه ليس من المكثرين، ليس من المكثرين. نعم. قال وحدثني الفضل بن سهل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا حجاج قال حدثنا يحيى بن معين قليل الرواية جدا رحمه الله، طبعا وحين ليس حديث العلماء أظنه أثر الآن سوف السوق، قليل الرواية مع أنه يعني إمام في الجرح والتعديل، تكلم يحيى بن معين في على غالب الرواية، غالب رواية الأحاديث تكلم عليهم يحيى بن معين جرحه وتعديله غالب الرواية، ومع هذا كان قليل الرواية رحمه الله، مع أنه كتب مع الإمام أحمد ورحل مع الإمام أحمد، يعني مسند الإمام أحمد في آلاف الأحاديث كلها كان معه في الرحلة، ما هذا ما كان يحدث رحمه الله. نعم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئ عن شرحبيل بن سعد وكان متهما. نعم كان متهما. نعم.

قول الجماهير. يقول ابن حجر بل الجماهير كما قال البخاري، ليس كما قال مسلم رحمه الله. نعم، لكن إن شاء الله لعلنا بعد الفجر أو بعد القيام نكمل بعد الظهر. الظهر طيب إصاص بعد الظهر لأن بغية قليل. كم مرة بغية؟ يمكن أربع ورقات ظهر ثلاثة لا لا الظهر ما في الضحى الفجر ناموا الظهر أفضل في أيام الليل. كم ورقة غبية؟ أنا أذكر هذا هو آخر باب خلاص. ستة. تفرد الصدوق. نعم، ما يقبلونه. ما يقبلون الأمة. الجمهور على أنهم لا يقبلون تفرد الصدوق. يقول التفرد يقبل من ثقة حافظ بهذه الشرطين. ثقة حافظ عن إيش؟ مكتف الرواية. أنا شغلك أقول الأمة مسألة التفرد. ليش كل تفرد يقبل؟ عندهم يقبل ما اتصف بهذين الصفتين، أن يكون ثقة ما شاء الله، والثاني يكون حافظ يعني كثير رواية. ها؟ أي نعم. أي نعم، أنا أشوفك لكن أقول الذي عليه الأمة. هذه المسائل التي دائما تذكر وحققها ابن رجب رحمه الله في شرح العلل افضل ما تكلم عنها. اي ارجح مثل هذه ان يكون ثقه وان يكون حافظ يعني مكتب الروايه. نعم، ان شاء الله الظهر ان شاء الله نكتب رساله. انا قلت يمكن ساعتين اغلاها لكن طال المقام سبحان الله. اي خلق افعال العباد إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خير.